بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه المواقع، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو على عموم نعمه وآلائه، وعلى جزائل إفضاله وإكرامه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد يا ربنا كما تقول، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. لك الحمد يا ربنا على النعماء، ولك الحمد يا ربنا على الضراء، ولك الحمد يا ربنا على كل حال. الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والحمد لله الذي بحمده والثناء عليه وشكره تتحقق عبوديته ويتحقق شكره سبحانه على جزيل إفضاله وأنعامه. فهنا سؤال أيها الإخوة، إن بنت عليه هذه الكلمة في هذه المحاضرة، ما هو الموقف الشرعي من هذه المصائب والأزمات؟ لنا في وحي ربنا وهو كلامه القرآن، وأيضا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير البيان، لنا فيها المنهاج، ولنا فيها المرجع والمآل، ولنا فيها الأسوة والاقتداء. وألفت نظركم الكريم أيها الجمع الكريم إلى هذه المصائب والأزمات التي مرت على كمل عباد الله، على رسل الله وأنبيائه عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد قص الله علينا في القرآن أخبار هؤلاء الرسل وما لقيوه وما لقوه من أممهم ومن معانديهم ومن الجبابرة، في خبر موسى مع قومه، وكيف أن الله سلط على عدوه من هؤلاء المعاندين الضفادع والقمل والدم في 9 آيات. فيما لقيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قومه، من أقرب الناس له، من معاندي المشركين، مشركي مكة. وألفت النظر الكريم إلى قول الله جل وعلا في سورة آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا السوء الذي هو إما أنه سوء معنوي وهو أضر وأشد، أو أنه سوء بدني وهو في نفسه كذلك فيه ما فيه من الضر. ويتنادى الناس في هذه الأيام إلى مكافحة هذا الفيروس الذي هو أزمة وهو سوء، لكنه لن يطال في أقصى ما يطال إلا البدن، وقد يطال أرواح بعض الناس في دينهم وقناعتهم وفي يقينهم وتوكلهم فيضعفها أو يميتها أو يورثهم هذا الفيروس بتسويغ الشيطان ووسوسته وأذاه للآدمي ما يضر بدينه وعقيدته. النبي صلى الله عليه وسلم حارب المشركين ومعه كمل المؤمنين بعدما رجع المنافقون إلى المدينة، حاربوا المشركين في أحد، وكانت الدولة أول الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه، ثم أذيل عليهم لما عصى الرماة أمره عليه الصلاة والسلام، فكان ما كان من أمر الهزيمة ومس المؤمنين وعلى رأسهم نبيهم عليه الصلاة والسلام مسهم القرح والأذى، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه نقف معها وقفة أيها الإخوة في هذا الفيروس وهذه التداعيات العالمية في مكافحته، والتي استوجبت ما استوجبت من هذه الإجراءات التحرزية من حظر التجول والبقاء في البيوت والابتعاد عن الاجتماعات وعدم الاختلاط الذي ربما يكون سببا وذريعة لذيوع هذا الفيروس وانتشاره. قبل أن أتم هذا الأمر في هذه الحادثة، طرأ علي في قول الله جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي من جراحات وقتل وإصابات وهم. نبي الله أيوب وهو من أنبياء بني إسرائيل عليه وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام، عاش 120 سنة. أيوب عليه السلام أصابه البلاء الذي ذكر الله عز وجل بلاءه مجملا في القرآن، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. ما هو الضر الذي أصابه؟ أصابه ضرر في ماله، فقده كله، وفي ولده وفي أهله وفي نفسه وفي بدنه، حتى إن البلاء والمرض استحكم على بدنه فلم يكن له سليما إلا قلبه ولسانه، وكان قلبه ولسانه يجهران بذكر الله جل وعلا ودعائه والابتهال إليه. عاش 80 سنة في رخاء، وأصابه البلاء 18 سنة على أشهر ما ذكر المفسرون رحمهم الله. ما كان من شأنه؟ كان من شأنه الصبر. إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بماذا نعم الله أيوب عليه السلام؟ بالصبر وبالأوبة، أي برجوعه وأوبته ودعائه وابتهاله وضراعته إلى الله سبحانه وتعالى. لما أن أصابه البلاء وفارقه أهله وقبلهم الناس ولم يبق معه إلا زوجته، قالت هل فزعت إلى الله أن يكشف ما بك من ضر؟ فمن صبره عليه الصلاة والسلام قال كم بقينا في رخاء أيتها الزوجة؟ قالت 80 سنة. فقال كم لنا في البلاء؟ فقالت 18 سنة. فقال إني أستحي من ربي ولكنه لهج إلى الله جل وعلا دعاء وضراعة ليكمل مقامات العبودية لله سبحانه بالتوجه إليه والانتظار إليه وحده دون ما شريك. كم من ينتسب إلى الإسلام يا أيها الإخوة والأخوات إذا أصابه البلاء وأصابته الشدة فزع إلى معظمه الذي يعظمه، فزع إلى من تحت الأرض في القبور مجندلين لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف ينفعون غيره؟ إن ممن ينتسب إلى الإسلام من إذا أصابه مرض أو أصابته رزية أو أصاب ذلك أحدا من أحبابه من ولده أو والده أو أهله أو إخوانه أو أحبائه، فزع إلى معظميهم يدعونه: يا سيدي فلان مدد، يا عبد القادر أغثني، يا حسين أدركني، يا عباس، يا زينب، يا نفيسة، يا سكينة، يا بدوي، في أسماء كثيرة للأسف الشديد عمت وطمت بلدان المسلمين. هل لجأوا إلى الله أو لجأوا إلى وسائط يزعمونهم يقربونهم إلى الله زلفى؟ وهذا عين ما وقع به المشركون الأوائل الذين توجهوا، لم يتوجه الأوائل من المشركين إلى أصنام وأحجار، لأن هذه الأصنام والأحجار هي رموز لأولئك الصالحين. في قوم نوح الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. في أمم العرب إلى اللات، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان اللات رجلا صالحا يلت السويق، أي يسحقه ويحمسه من الدخن والذرة ثم يطعمه الحجاج. واللات والعزى ومنات على هذا النحو. هؤلاء أشرقوا لما فزعوا إلى غير الله الذي يجيب المضطر ويجيب غير المضطر. المؤمنون وعلى رأسهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام إذا أصابهم الهم والحزن أو أصابهم المرض أو أصابتهم البلايا والمصائب والأزمات فزعوا إلى الله. وكذلك كان المشركون الأوائل إذا اذلهم بهم الخطب واشتد عليهم الكرب لم يعرفوا إلا ربا واحدا يدعونه، وهذا ما ذكره الله لنا في إقرارهم وإيمانهم بربوبية الله بل وبدعاء الله وحده وقت الشدائد والمصاعب بقوله جل وعلا عن هؤلاء المشركين: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. تلاطمت عليهم الأمواج وخشوا من الغرق والهلكة لم يعرفوا إلا ربا واحدا ينفعهم ويكشف ما بهم من الضر، دعوا الله مخلصين له الدين. ثم إذا نجاهم إلى البر أي في حال السعة وحال الرخاء إذا هم يشركون. في هذا الزمان وقبل هذا الزمان فاق كثير من المشركين ممن ينتسب إلى الإسلام ويقول لا إله إلا الله صباحا ومساء، يقولها بلفظه بطرف لسانه ولم يحققها بقلبه وقصده وجنانه. يقول لا إله إلا الله لكنه عند الشدائد يفزع إلى الأولياء والصالحين والأئمة والعلماء والأنبياء يدعونهم من دون الله، فهم في شركهم معهم في الشدائد أعظم من شركهم معهم في الرخاء، في شدة الأزمة، في المرض، في الوباء. وقد رأينا وسمعنا من مقاطعهم ما بلغكم أنه يفزع إلى الحسين والعباس وزينب والبدوي والكباشي وغيرهم: يا سيدي فلان مدد وأغثنا واكشف ما بنا من ضر. نسوا الله جل وعلا لما اتخذوا هؤلاء الوسائط وهم في أنفسهم من الصالحين، كذا نحسبهم، اتخذوهم وسائط إلى الله. والله يقول عن شرك الأولين: في أوائل سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص ويتخذ من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي هم وسائطنا وشفعاؤنا وأولياؤنا إلى الله، ضاعوا وأضاعوا دينهم ودنياهم، والمؤمن يعرض عليه البلاء فلا يعرف إلا ربا واحدا يدعوه، ربا واحدا يعبده ويقصده في كشف ما به من الضر ورفع ما به من المرض والأزمة والمصيبة. وفي سورة البقرة يمتدح الله جل وعلا هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بماذا مدحهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم أيها الإخوة، المؤمن عند المصائب والرزايا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، تبرأ من حوله ومن قوته إلا من حول الله وقوته. اللهم أجرني في مصيبتي واغلق لي خيرا منها، إلا كان حقا على الله أن يجيره من هذه المصيبة ويخلف له خيرا منها. أصاب المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم الرزية يوم أحد، فقال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قال عليه الصلاة والسلام: والمسلمون في جراحاتهم ومصابهم وما هم فيه من البلاء لنتبع هؤلاء المشركين ولا يتبعهم إلا من حضر أحده. سار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وهم فيما هم فيه من القرح والشدة، لكنهم استجابوا لأمر رسول الله طاعة لله وطاعة لرسول عليه الصلاة والسلام. بلغوا حمراء الأسد، وهي يعني المدينة نحو من 15 كيلة، لقوا ركبا يريدون أن يمتاروا المدينة، وقد سمع بهم المشركون وهم راجعين، سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتبعونه، فبعثوا رسالة التهديد والوعيد مع هؤلاء الركب. قال: قولوا لمحمد وأصحابه لئن رجعنا إليهم لنستأصلن شقتهم. فنقل هؤلاء الوافدون على المدينة للميرة، نقلوا هذه الرسالة، فأنزل الله فيها هذه الآية أو هاتين الآيتين من سورة آل عمران، الذين قال لهم الناس: إن الناس أي مشركو مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، لأن توكلهم على الله لا على قوتهم وعدتهم وعددهم، فزادهم إيمانا وقالوا بقلوبهم قبل ألسنتهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا عند المصائب والرزايا يقول المؤمن هذا القول: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله هو حسب المؤمنين وهو كافيهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي هو كافيكم سبحانه وتعالى. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما النتيجة؟ ذكره الله في الآية بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه خمس فضائل. لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس فقط من طرف اللسان، وإنما من الجنان والقلب الذي صدقه نطق اللسان، اعتقدوا أن الله هو مانعهم وكافيهم وهو حسبهم، وأنه نعم الوكيل في كفاية عبده المؤمن ووقايته الشرور شرا في الدين وشرا في الدنيا. فانقلبوا، أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته الذين أصابهم القرح، فانقلبوا بنعمة من الله وهو الإيمان والاستجابة لله ورسوله وطاعة الله ورسوله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل بجهاد آخر، صدقوا وامتثلوا. فلما حصل منهم هذا الامتثال ولما يباعد عن المدينة إلا مسافة قليلة، لأن حمراء الأسد على بيداء وادي العقيق نحو من 20 كيلومترا عن المدينة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء أي ما توعدهم به وأرهبهم به هؤلاء الأعداء من المشركين، واتبعوا رضوان الله أي أسباب رضوانه بطاعتهم رسوله صلى الله عليه وسلم بالنفير مع ما بهم من الجراحة والأذى. والله ذو فضل عظيم، ذو فضل عظيم، جاءت فضل ووصفت بأنه عظيم منكرة لدلت على العموم وكثرة فضل الله وإنعامه. وهذا موقف عملي عقدي يبين عما يجب أن يكون عليه المؤمن حال هذه الأزمات والمصائب والرزايا. تزيده هذه الأزمات مهما كانت، والبلايا والأوبئة والأمراض والنقص في النفس والأموال، تزيده إيمانا وثباتا، إيمانا بالله فيصبر على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى من أقداره التي لا سبيل له ولا قدرة له على دفعها، يصبر على قضاء الله وقدره، يدفعه بما أذن له به من الأسباب المشروعة بالتداوي بالاحترازات بالبعد عن الاختلاط بالموبوئين بعدم التعرض للبلاء أيا كان هذا البلاء. لا تتمنوا لقاء العدو، وسأل الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. والعدو اسم جامد يشمل العدو المحارب ويشمل الأمراض والأوبئة ويشمل مواقع الفتن لا يتعرض لها المؤمن. ومما يجب في هذه المواقف أيها الإخوة الصبر على أقدار الله المؤلمة من موت أو أسباب الموت أو نقص أو أسباب النقص أو تسلط وأسباب ذلك. يصبر، فقد مدح الله جل وعلا أيوب عليه السلام كما مدح غيره من الصابرين، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، لأنه رجاع إلى الله جل وعلا، يرجع إلى الله في سرائه وضرائه، ينطرح بين يديه عبودية ودعاء ورجاء وحسن ظن بالله واعتقادا به ورجاء به أنه يكفيه هذه الشرور ويدفعها ويصرفها عنه. وتأمل في قوله جل وعلا نعم العبد إنه أواب، جاءت في القرآن على عبدين من عباد الله ومن رسله عليهم الصلاة والسلام، من هما يا ترى؟ هذا أيوب أحدهما، وقد بلي بالبلاء العظيم في ماله وفي أهله وفي نفسه بالمرض، وجده الله صابرا. إذن الموقف من هذه الأزمات الصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وجاءت أيضا على ملك من الأنبياء والرسل، والملوك من الأنبياء والرسل ممن نعلمهم في القرآن داود ثم ابنه سليمان عليهما وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. سليمان أوتي ملكا عظيما لم يؤته حتى أبوه، سخر الله له الطير والهوى والريح والإنس والجن. نعم العبد إنه أواب، لأنه مع ما آتاه الله من هذا الملك كان شاكرا. فيا لله، لله دار المؤمن هو بين الشكر وبين الصبر، صابر على البلايا والرزايا، شاكر عند النعماء وعند الخير. وهذا البلاء أيها الإخوة مع صبر المؤمن عليه يستحضر ما جاء في الأدلة الشرعية فيما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سادا لبابي وسوسة الشيطان في القضاء والقدر. فإذا أصاب أحدكم مكروه فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتر عمل الشيطان. من الناس يقول لو أني ما سافرت أو ما حضرت أو ما شهدت هذه الوليمة أو هذه الدعوة والعزيمة لما أصابني البلاء. وهل تعلم بذلك؟ فإن كنت تعلم أن به بلاء وذهبت إليه فأنت آثم وأنت آزر، لكن من أصابه البلاء وهو لا يدري فلا يعترض وتسخط ويلوم هذا القدر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وليقل قدر الله وما شاء فعل، في الرواية الأخرى قدر الله وما شاء فعل، فهو راض بقضاء الله الذي أصابه، أصابه بمرض، أصابه بموت، أصابه بنقص، أصابه ببلاء. المؤمن يصبر ومع الصبر يحتسب ما أصابه على ربه جل وعلا، وهذا الاحتساب يكون في القلب ما هو بطرف اللسان. اللسان يدل ويعبر على ما في القلب، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قدر الله وما شاء فعل، يصبر ويحتسب ما أصابه من البلاء على الله. وفي خضم هذه الأزمة أيها الإخوة مما نتواصى به أيضا أننا ننظر إلى الجانب الآخر، الجانب المشرق، جانب التفاؤل. نعم المؤمن أيها الإخوة دائر بين رضا وشكر لله وصبر على أقدار الله، والمؤمنون في أقدار الله على مراتب، أقلهم من يصبر وهم في الصبر على درجات، وأعلى من الصبر الشكر، وأعلى من الشكر الرضا. إذن هذه ثلاث مراحل عظيمة، أعلاها أن يرضى بقضاء الله رضا يعلمه الله من قلبه، أقل منها الشكر بأن يحمد الله على هذا البلاء مهما كان ومهما عظم ومهما بلغ، يشكر الله عليه ويحمده شكرا بجنانه قبل لسانه. أقل المراحل الصبر، والصبر درجات ليست في درجة واحدة، منهم من صبره كثير وكبير ومنهم من صبره قليل. هذا الحجر وهذا المنع من التجول، واليوم في مكة والمدينة أشرف بقعتين في هذه الدنيا جاء الحجر تاما 24 ساعة. ننظر إلى الجانب المشرق من هذا كله أيها الإخوة، هذا المنع من التجول والحجر في بيوت الناس من نعم الله عز وجل فيه أنه فرصة للخلوة بالله واجتماع بأهلك وتذكر ما أنت فيه من النعم وما أسرفت على نفسك من قبل، فتأوب إلى الله مع صبرك على قضائه، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومن الجوانب المشرقة في هذا أيها الفضلاء أننا مع أهلينا في بيوتنا آمنون، لسنا خائفين مضطربين، وأننا في بيوتنا لسنا مشردين عنها فالحمد لله على ذلك، وأننا في بلداننا وأوطاننا هذا الوطن العظيم بلادنا ولسنا مشردون لاجئون عنها كما نسمعه ونراه من كثير من الناس ومنهم من إخواننا من العرب والمسلمين. ثالثا أن نحمد الله جل وعلا أيضا أننا في بيوتنا وبين أهلنا مجتمعون في لمة واحدة، لسنا متفرقين، لسنا متنازعين، هذا في الشرق وهذا في الغرب. إني أعرف بعض من أصابهم الخوف في بلدانه تفرقت الأسرة الواحدة، فمنهم من هو في كندا وأخوه في أمريكا واخته في أستراليا وأمه وأبوه في أوروبا وهكذا، فنحن مجتمعون غير متفرقين، ونحن أصحى لسنا مرضى، ونحن في بيوتنا وفي أوطاننا عندنا الطعام والشراب، لسنا جوعى ولا هلكة. هذه نعم متجددة توجب أن نلتفت إليها وأن نستبصر بها وأن ننهج إلى الله جل وعلا بحمدها وشكرها وبالدعاء والثناء على من تسبب بهذا. فمن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إن هناك جنودا مجهولين ساهرين على صحتنا وأمننا، لهم علينا حق أن ندعو لهم وأن نعينه ونتعاون معهم وأن ننهج إلى الله جل وعلا لنا ولهم بالشكر والثناء والدعاء على أن يجزيهم عنا خير الجزاء. المواقف في هذه الأزمات كثيرة أيها الإخوة، أتيت على جملة منها مما يتسع له هذا المقام. والله أسأل أن يجنبنا وإياكم وسائر الخلق أسباب سخطه وموجبات عقوبته، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم إنك ترى ما بنا من الحاجة واللأواء ومن الضعف والعجز، اللهم فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى نفسنا إلى أنفسنا طرفة عين. يونس بن متى أيها الإخوة كان من بلائه ما قصه الله علينا في القرآن، فألقاه قومه لما ركبوا البحر فالتقمه الحوت، فكان في ثلاث ظلمات: ظلمة في بطن الحوت، مع ظلمة البحر، مع ظلمة الليل، وهو يلهج إلى الله جل وعلا بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، هذا توحيد لله، سبحانك تعظيم لله وتنزيه، إني كنت من الظالمين اعتراف بخطئه ونقصه. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي للنوح ما دعا بها مكروب، ونحن في كرب ونحن في شدة، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وهذا كله توحيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، توحيد. من أصابه الكرب العظيم فقال: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا توحيد أيضا. وفي دعاء الهم والحزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اصرف عنا وعن عبادك وعن المؤمنين هذه البلايا والمحن. اللهم اجعلنا عند المصائب من الصابرين، وعند السراء من الشاكرين، وفي كليهما من الراضين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمة ترحم بها أمواتنا، وعافية تعافي بها مرضانا ومبتلانا، وسكينة تسكن بها قلوبنا وخواطرنا. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسألك اللهم بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا يقول في سؤاله: هل ذهابنا إلى الأدوية إلى الأطباء وعرضنا عليهم ذلك مما نحن فيه من البلاء، هل هذا يناقض التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أن هذا من التوكل على الله، فإن تداوي وطلب الدواء عند أهله من التداوي المأمور به، وهذا من اتخاذ الأسباب. الممنوع أن يعتمد قلبك أن شفاءك وعافيتك بيد هذا الطبيب أو بهذا المستشفى أو بهذا التخصص. ما هؤلاء كلهم طبيبا ومعالجوه وأدوية ومستشفيات إلا أسباب، أما الطبيب فهو الله، المعالج هو الله، الذي يرفع ما بك من البلاء هو الله جل وعلا، وإذا مرضت فهو يشفي. واتخاذ الأسباب سباب، سواء الأسباب الواقية والاحترازية أو الأسباب بطلب الدواء والعلاج، هذا من المأمور به شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا إلا بحلال، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والله أعلم. هذا السائل يقول: هناك من يحثنا على أن نداوي أنفسنا بالأدوية المعروفة المرة والكركم وأمثالها، ولا نتداوى بالأدوية الطبية؟ التداوي بالأدوية الطبية يا أيها الإخوة المجربة، هذا من العلم الذي علم الله جل وعلا به من شاء من خلق، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. والله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فهؤلاء درسوا وتعلموا وجربوا هذه العلاجات ونفعت، فاتخاذها وتعاطيها أهم من هذه الأشياء التي ربما تمنع تنفع وربما لا تنفع. فالمرة مثلا والحلقيثة مفيدة، المرة وغيرها قد تكون مفيدة للمناعة، لكن ليست هي العلاج. وما يتناقله الناس عن كبار السن وعن بعض المجربين قد يفيد في جانب ولا يفيد في جوانب أخرى، ثم ما هو المعيار اللي تأخذه؟ تنتبه لهذا أيها الموفق، حتى لا تضر نفسك أو تضر من تحتك وتتحمله في ذمتك. والحمد لله، الوسائل في معرفة العلاجات وأسبابها كثيرة، منها الاتصال على المختصين، وقد هيئت وزارة الصحة هذا الرقم 937، وفيه منافع عظيمة في اتقاء هذا الوباء والتداوي منه. كذلك الذهاب إلى الأطباء وملاحظة الأسباب الصحيحة الحقيقية الواقعية في اتقاء هذه الأوبئة والأمراض والتداوي منها. سائل يقول، وهذا السؤال تكرر يا أخواني، أنه تنتشر عند الناس دعايات خصوصا عبر التواصل ولا سيما عبر تطبيقات الواتساب، أن هذا الوباء في انتشاره أنه علامة على انقضاء الدنيا، وهذا القول قول باطل وكذب، وإنما هو من المرجفين ومن الكهان ومن مدعي علم الغيب. انقضاء الدنيا لم تأتي علاماته التي بينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فجملة من أشراط الساعة الصغرى لم تقع، وأشراط الساعة الكبرى العشر لم يقع منها شيء، ولم تقوم الساعة وتنتهي الدنيا إلا بتحقق هذه العلامات. هذا الوباء وأمثاله يدخل في مجموع الأشراط الصغرى، أما الكبرى التي جاءت في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم فلم يقع منها شيء، فإنه جاء في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال إنها لن تقوم حتى ترى قبلها 10 آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى والدخان والدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في هذه الجزيرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن فتطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامات الكبرى إذا وقعت انتهى الزمان بعدها، لا قبلها ولا أثناءها. فنحذر من هؤلاء الكهان وهؤلاء الراجمين بالغيب من المنجمين ومدعي علم الغيب، وإن كانوا قد يسمون بأسماء كثيرة، قد يسمون بالشيوخ أو بالقراء أو بالعلماء الأرواح أو بالرقاة أو معبر المنامات أو بغيرها. ما هؤلاء إلا كهان إذا جعلوا قضاء الدنيا بمثل هذا الوباء. وقد سبق قبل عام 2000 ميلادي دعاية انتشرت من بعض القساوسة وتناقلها من تناقلها من الجهال وضعيف الإيمان وربما فاسد الإيمان، أن انقضاء الدنيا يكون عام 2000 بقيام الساعة. جاء عام 2000 ونحن بعده 20 سنة ولم تقوم الساعة ولم يتحقق شيء مما دجلوا به وكذبوا عليه. فننتبه، لا نصدقهم ولا نلتفت إلى قوله. ففي صحيح مسلم يتوعدنا صلى الله عليه وسلم بقوله: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الواجب علينا وقد جاء الأمر من مقام وزارة الداخلية بالحجر الكامل؟ نحن من أهل المدينة، الحمد لله، الواجب عليكم الصبر والاحتساب واللهج إلى الله جل وعلا وبعث التفاؤل، فإنه في هذا الحجر الكامل 24 ساعة إنما هو لمصلحتكم لئلا يفشو هذا الوباء أكثر مما هو فاشي. فعليكم الصبر والامتثال، الامتثال لهذا الأمر لأنه لمصلحتكم أولا، ولأن فيه طاعتكم لولي أمركم ثانيا، وهي طاعة لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، اصبروا واحتسبوا وامتثلوا والجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وانطلقوا بين يديه دعاء وابتهالا وبراعة أن الله يعافيكم، وما هذا البلاء إلا حط للذنوب وتكفير للسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وإخوانكم في المدن الأخرى يدعون لكم وهم مؤذون لكم، ونحذر ممن يشمت أو يتعيب على إخوانه، هذا لا يليق بالمؤمن لا مروءة ولا يليق به أيضا ولا يصح منه شرعا. فإن البلاء يعم ولا يقابل بالشماتة أو بالتعيير أو بغير ذلك، الذي والحمد لله ما هي إلا نماذج شاذة لا تمثل مجتمعنا ولا تمثل ما عليه أهلنا من المروءة ومن حسن الخلق ومما يليق بالمؤمن مع إخوانه. كما أن هذا لا يليق أيضا مع إخواننا المسلمين في غير بلادنا، بل ولا نشمت بما وقع على الناس مسلمهم وغير مسلمهم، وإنما نلهج إلى الله جل وعلا ونسأله رفع البلاء ونبتغي الأسباب الشرعية في ذلك. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.